بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه نماذج من تدبرات الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، تفسير جامع آية البيان. قال، سأقرأ كلامه ثم أعلق عليه. قال رحمه الله: قوله الحمد لله، فإن قال قائل: ما وجه إدخال الألف واللام في الحمد؟ وهل لا قيل حمدا لله رب العالمين؟ قيل: إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل حمدا بإسقاط الألف واللام، وذلك أن دخولهما في الحمد منبئ على أن معناه جميع المحامد والشكر الكامل لله. انتهى كلامه الطبري. الآن نلاحظ أنه يتأمل أو يتدبر في الحرف الحمد لله، يعني ما الحكمة من قول الحمد لله ولم يقل حمدا لله؟ وهو يجيب بأن المعنى الاستغراقية، يعني جميع المحامد والشكر الكامل لله. فنلاحظ الآن، يعني نأخذ من كلام الطبري الآن تدبر الحروف، وأن ال هذه أيضا فيها فائدة، ونستنتج شيء ثاني، وهو أن الإنسان عليه أن يعني يثير سؤالا على الكلمة القرآنية، سؤال القصد منه إثارة الذهن، فيقول مثلا: لما قيل الحمد لله ولم يقل حمدا لله؟ ونلاحظ شيء ثالث أيضا في كلام الطبري، وهو أن هو يتحرك من قاعدة أن اللفظ الذي أمامه في القرآن هو أكمل وأعلى وأتقن وأحكم لفظ على الإطلاق، لكن يبحث عن ما وجه كمال هذا اللفظ. يعني الطبري هو مقتنع بأن الحمد هي أفضل من حمدا لله، لكن ما وجه ذلك؟ هو الآن يعني ذكر لنا معنى ثاني. طيب، هناك تدبر ثاني للطبري، وهو قوله: فإن قال قائل، واستعينوا بالصبر والصلاة، فإن قال لنا قائل: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والمحافظة على الطاعة، فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه؟ قيل: إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر نعيمها، المسلية للنفوس عن زينتها وغرورها، المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها، إلى آخر كلامه. طيب، نلاحظ الآن الطبري يتدبر عند كلمة: واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني كأن الطبري جاء في ذهنه سؤال: ما الحكمة من الأمر بالاستعانة بالصلاة تحديدا؟ ما الحكمة من الأمر بالصبر؟ هذه واضحة، لأن الصبر هو الذي يستعان به، لكن ما الحكمة من الأمر بالاستعانة بالصلاة؟ يعني ما وجه كون الصلاة تعين؟ هذا هو السؤال الذي جاء في ذهن الطبري، وأراد أن يجاوب عنه بأن الصلاة فيها القرآن، والقرآن هو آياته هي التي تدعو الإنسان إلى رفض الدنيا. فنلاحظ إذن أن الطبري أثار سؤالا على كلمة الصلاة وأجاب عنها.